حكم تعلم المقامات لقراءة القرآن. الحقيقة هذه المسألة من المسائل الحادثة أو الجديدة، وإن لم تكن يعني جديدة بدرجة كبيرة، لأن هناك أقوال للسلف الصالح والعلماء السابقين في هذه المسألة يمكن أن ندرك من خلالها أنهم ما كانوا يبيحون القراءة بهذه المقامات. وقبل ما أنقل بعض هذه الأقوال أشير إلى أن القول بالمنع يرشحه عدة أمور، يعني عدم جواز القراءة بالمقامات الموسيقية أي بتكلف تعلمها. هناك أمور نستطيع من خلالها أن نقول بعدم الجواز. أولها أن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح، ولا شك أن قراءة القرآن عبادة، والعبادات الأصل فيها المنع، أي لا يجوز أن نتعبد لله عز وجل بشيء إلا ما شرعه الله جل وعلا. فهذا الدين مبني على أصلين، وهما ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بشرعه. الأمر الثاني أن يقال إن لم نقطع بالحرمة فعلى الأقل هناك شبه، والعاقل الذي يريد أن تبرأ ساحته يلزمه أن يبتعد عن الشبهات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. ثم إن مكانة كتاب الله تبارك وتعالى في نفوسنا تستوجب علينا أن نصونه عن ألحان أهل الفسق والمجون، لأنه لا يتصور أبدا أن يجتمع كلام الرحمن مع مزمار الشيطان. ولو كان في قراءة القرآن بهذه المقامات مصلحة لما أهمل المسلمون تعلمها على مدار هذا الزمان الطويل، ولا يقال إنهم لم يكونوا يعلمون بهذه المقامات، أن هذه المقامات موجودة قديمة قدم المعازف، والمعازف كانت موجودة في الجاهلية بل ربما كانت أكثر مما هي عليه الآن. ولا شك أن تزيين الصوت بالقرآن مستحب، وما كان مستحبا لا يتصور أن يستجلب بممنوع. وفي الحقيقة كما أشرت في أول كلامي أن العلماء السابقين رحمهم الله لهم كلام ماتع في هذا الباب، حتى أن منهم من نقل الإجماع على المنع. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في نزهة الأسماع في مسألة السماع قال: قراءة القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب الموسيقى رخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد الاستعانة على إيصال معاني القرآن إلى القلوب للتحزين والتشويق والتخفيف والترقيق والتخويف والترقيق، يعني إذا قصد إدخال الحزن على القلوب بقراءة القرآن والتشويق إلى الجنة والتخويف من النار وترقيق القلوب. قال يعني إن في بعض الناس قالوا بجواز ذلك، وأنكر ذلك أكثر العلماء ومنهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه نزاعا. حكى إيه؟ حكى المنع وأنكر ذلك، يعني القول بالجواز أنكر ذلك أكثر العلماء، ومنهم من حكاه إجماعا ولم يثبت فيه نزاع، منهم أبو عبيد وغيره من الأئمة. والحقيقة أن الإمام ابن القيم رحمه الله كعادته إذا بحث مسألة من المسائل فإنه يجيب فيها، وهذه من المسائل التي أجاد فيها أيضا، حيث قال في كتابه زاد المعاد: وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين. لا طبعا حجة اللي بيقوله بالجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وكذا نوع من التغني بالقرآن. ابن القيم رحمه الله بيفصل في المسألة بيقول إن التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين فذلك جائز، وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، يعني ضغط بعض الشيء على حنجرته أو مخارج الحروف أو أحباله الصوتية حتى يحسن أكثر، فهذا لا شك في جواز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو موسى الأشعري، وأبو موسى رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلامه أو قراءته قال لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، فأبو موسى رضي الله تعالى عنه قال له لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والإنسان إذا كان متأثر بالقرآن عنده نوع من الحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريف في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، عدم التكلف والتصنع، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها، اللي هي إيه؟ إن المسألة تكون طبيعية بدون تكلف ولا تعلم ولا تمرين ولا غير. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وهو ده اللي السؤال عنه، وليس في الطبع السماحة به، يعني واحد يتكلف لحد ما يتعلم هذه المقامات لكي يحمل نفسه على الانضباط بها والقراءة بها، وإذا خرج عنها يقول عليه نشاز أو نحو ذلك. قال الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، يعني المسألة كانت معروفة، الإيقاعات ونحوها كانت عندهم معلومة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله عز وجل لمن قرأ به الحديث. فالحاصل هنا إن كلام الشيخ رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم واضح غاية في الوضوح، يبقى فارق بين واحد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه حنجرة قوية وأحبال صوت قوية وعنده مرونة في الحنجرة، يستطيع أن هو يرفع الصوت ويخفضه، يمد الصوت ويرققه، فهذا أمر طبيعي لا بأس به، بل مطلوب ومشروع. أما أنه يتعلم مقامات أهل الألحان والموسيقى الفساق وكذا لكي ينزل القرآن عليها، فهذا هو الذي يمنع السلف ويذمونه كما قال رحمه الله. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فتوى قال فيها الحمد لله لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنيين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متقشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك، أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقة فهذا لا يجوز. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله له كتاب ماتع في بدع القراء، قال التلحين في القراءة تلحين الغناء والشعر وهو مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة، مسقط للعدالة ومن أسباب رد الشهادة قضاء، وكان أول حدوث هذه البدعة في القرن الرابع على أيدي الموالي. ويقول أيضا في نفس الكتاب وهذا يدل على أنه محظور كبير هو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. طيب وذكر فيها بقى المقامات الأندلسية والبغدادية وغيرها، قال فلا يجوز تعلمها أو تعليمها، قال وتزيين القرآن يكون بالتزام أحكام التلاوة والتجويد وتحسين الصوت به، يكون بضبط مخارج الحروف أداء، ولا يجوز أن يطلق على ذلك مسمى مقام لبدعيته وسوء نشأته، لبدعيته وسوء نشأته. طيب لو سأل سائل معنى التغني، يعني أخ يقول هنا المقامات اللي هي ما يقولون عليه القراءة بالتجويد، لا للأسف هذا ليس تجويدا يا أخي بارك الله فيك، ليس هذا تجويدا، لأننا يعني سمعنا هذه الفتاة التي تسمى بسمية الدين ورجل يلقنها هذه المقامات الصبا وكذا، يعني ليس فيها التجويد، يعني أحكام التجويد غير هذه المقامات بالمرة، أن أحكام التجويد مأخوذة من إجابة التلاوة، انك تعطي للحرف حقه وتخرجه من مخرجه، تمد بالحركات المعلومة التي لا تخرج عن كذا، انما هذا حتى لا يستعمل، هذه المقامات لا تستعمل في الترتيب اللي امر به الله تبارك وتعالى، ولكن في القراءة التي تكون في المآتم ونحوها يعني. الكلام واضح يعني ان المقامات اللي بيسأل عنها هي المقامات اصحاب الفن والموسيقى التي أشار إليها العلماء رحمهم الله تعالى. طيب لو واحد قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فما معنى التغني بالقراءة؟ نقول معناه تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر بها بخشوع وترقيق وتحزن من غير تكلف ولا مبالغة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ما أذن الله تعالى لشيء، أو ما أذن الله عز وجل لشيء فأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به، يتغنى بالقرآن يجهر به، يبقى معنى الجهر رفع الصوت بالقراءة وتحسينه بها فطرة لا صنعة، نرجع لكلام ابن القيم تاني، فطرة لا صنعة، يترنم به ويطرب كما كان يفعل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كانت العرب قبل نزول الغناء القرآن تتغنى بالحداء إذا ركبت الإبل لتقطع الطريق إذا جلست في أثنيتها وغير ذلك، فلما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتغلوا بالقرآن ويرفعوا به أصواتهم ويحسنوها، وأن يجعلوا ذلك محل الغناء مع التزام صحة التلاوة، فعوضوا عن طرب الغناء بطرب القرآن كما عوضوا عن كل محرم بما هو خير لهم، فجعل الاستخارة عوضا عن الاستقسام بالأزلام، والنكاح عوضا عن السفاح وهكذا. طبعا بعض العلماء قال ان ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، اي مقصود الاستغناء بالقرآن، لكن الحقيقة هذا المعنى بعيد، انما المقصود التغني بالقراءة بسليقة وفطرة لا تعليما وتدريبا على قوانين النغم ونحو ذلك.